أيها السادة، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من قصار السور، يتلوها علينا قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر God.